آية تريح المسلم من دعايات النفاق. التفت صلى الله عليه وسلم إلى رجاله وهو في بيت عتبان بن مالك وهم يتهمون رجلا بالنفاق، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار. كف الصحابة ألسنتهم عن رجل لا يعلمون سريرته، أخافتهم تلك الكلمة عن اقتحام النوايا، وكأنه صلى الله عليه وسلم يقدم لشعبه درسا في التعامل مع المنافقين ومجالسهم، وهو أنهم جزء من الشعب لا يمكن اتخاذ أي إجراء تجاههم حتى يقوموا بتحرك أو نشاط خياني، عندها يتدخل القضاء للحكم عليهم. وقد خذل المنافقون دولتهم في أحد والخندق، لكنهم لم يحملوا السلاح، ولذا فلم يصدر من القائد صلى الله عليه وسلم شيء تجاههم، إنما صدر أمر من الله سبحانه للمؤمنين بالتعامل مع السلوكيات لا الأشخاص، خاصة حالة السخرية بالله وقرآنه ورسوله. فقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لذا لم تسجل على القائد صلى الله عليه وسلم حالة اعتقال واحدة لمنافق، فليقولوا ما يقولوا، تلك هي سنته صلى الله عليه وسلم. فسر نجاحه صلى الله عليه وسلم هو الانشغال عن تكميم الأفواه بفتح القلوب وتنوير العقول والبناء، لا بملاحقة الفاشلين وإسكاتهم، فالفاشل لا يكف عن الثرثرة الساخرة إلا عندما يكف الناجح عن الإبداع. لذا لم يلتفت صلى الله عليه وسلم لمقالات المنافقين التي تنز حقدا، لكن الحماس حمل أحد الصحابة على امتشاق سيفه والتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دنا منه همس به طالبا تفويضا بقتل أحد المعارضين لدين الله، فسأله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له. قال صلى الله عليه وسلم: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. فالمسلم غير معني باقتفاء مواطئ القلوب ولا مراميها، فهي مسافات مهلكة تتلاشى فيها الأعمار وتهدر فيها الجهود والطاقات. المسلم معني بتجديد الحياة لا بالوقوف أمام الخرائب. في هذه السنة أصبح العدو الداخلي مكشوفا، لأن عيون الشعب الموحد مسلطة عليه. في ظلال السواد.